تقول السائلة: نحن مجموعة من النساء ووالدنا شيخ كبير، نأتي جميعا لأداء العمرة ونحرم من الميقات جميعا، فإذا أتينا إلى الحرم أدينا مناسك العمرة بمفردنا نساء، ووالدنا يؤديها بمفرده، هل هذا يضر بعمرتنا؟ هذا لا يضر بالعمرة، لأن المرأة ممنوعة من السفر بدون محرم، وأما إذا وصلت إلى مكة فمتى ما شاءت تقضي عمرتها، تطوف بالبيت، تسعى بين الصفا والمروة، تصلي في المسجد الحرام، وهكذا لا يلزم اصطحاب المحرم في المسجد الحرام أو عند الطواف أو عند السعي ونحو ذلك. المرأة تسعى وحدها وتطوف وحدها وتؤدي عمرتها. تقول السائلة: أنا امرأة كبيرة في السن، فعندما أديت العمرة شق علي السعي فلم أستطع أن أكمل سعي، فأخذت من عربات الحرم مع العلم أن سائقها أجنبي، هل ذلك يضر بعمرتي؟ هذا لا يضر بعمرتك، لأن من شق عليه السعي على الأقدام يسعى بالعربية، لا حرج عليه في ذلك والحمد لله، وسواء كان الذي يدفع العربية من محارمك أو أجنبي، لا حرج في هذا والحمد لله. تقول السائلة: أنا امرأة نزلت علي العادة الشهرية وأنا محرمة للعمرة، ماذا أفعل؟ هل أبقى في مكة وهل أستطيع الذهاب خارج مكة؟ الجواب: هي على إحرامها، أنت أيتها السائلة على إحرامك، وإحرامك صحيح، وتبقي على إحرامك، ولك أن تخرجي كما طلبت وسألت إلى منى أو عرفات أو تذهبي إلى جدة أو الطائف، ولا حرج عليك وأنت على إحرامك. فإذا انقطع دمك فعليك أن تغتسلي وتؤدي العمرة، ولا يلزم أن تخرجي إلى مكان ما، لا تخرجي إلى الميقات لأنك محرمة من الميقات، ولا تخرجي إلى التنعيم ولا إلى غيره، بل اغتسلي وأدي الطواف والسعي وقصري من شعرك وقد حللت من عمرتك. فأنت في العمرة مثل ما إذا طهرت من الحيض أديت الصلاة، إذا طهرت من الحيض فأدي العمرة. يقول السائل: ذكرتم بالأمس أن المجاهد في سبيل الله لو أعطي بعد المعركة امرأة فله حق الاستمتاع بها مطلقا ما لم تكن حامل، وبعد استبرائها بحيضة، وإذا ولدت هذه المرأة الحامل فإن الولد يكون له إلحاقا بأمه، ولكن هل هذه المرأة تأخذ حكم أم الولد بحيث لا يبيعها؟ أولا، إذا يسر الله جل وعلا وقام علم الجهاد وأعز الله الإسلام والمسلمين ونصرهم على أعدائهم، فاستولوا على نساء الكفار، كنا هذه النساء يقسمن بين الغزاة من المسلمين، ولا يحل لمن أعطي امرأة منهن أن يستمتع منها بشيء حتى يستبرئها بحيضة إن لم تكن حامل، فإن كانت حامل فحتى تضع الولد، فإذا استبرأها بحيضة حلت له، فإذا كانت حامل ووضعت الولد حلت له، وهذا الولد يكون رقيقا ملكا للرجل، يكون رقيقا، فلا تعتبر بهذا الولد أم ولد، لأنها تعتبر أم ولد إذا ولدت له، إذا ولدت للمسلم، إذا ولدت لسيدها ولدا أصبحت أم ولد، لا تباع وليس لها حكم الزوجة ولا ترث، لا تباع ولا ترث ولا تورث عنه. نعم. تقول السائلة: إذا أتت المرأة عادتها بعد دخول صلاة الظهر بعشر دقائق، هل يجب عليها قضاء صلاة الظهر فيما بعد؟ نعم، لأنها أدركت شيئا من الوقت فتجب عليها، وقيل لا تجب لأنها لم يحصل منها تفريط ما دام وقت يسير، وبراءة الذمة في أن تقضيها. تقول السائلة: أتيت للعمرة وطفت وفي السعي وفي الشوط الرابع استحضت أي نزل الدم وأكملت العمرة، فما الحكم؟ ما دام أنها طافت وهي طاهرة فطوافها صحيح وعمرتها صحيحة، وإذا شعرت بنزول دم الحيض في أثناء السعي فتكمل سعيها ولا بأس عليها، لأنه لا يشترط للسعي طهارة، وإنما تشترط الطهارة في الطواف. تقول السائلة: نساء في شقة بجانب الحرم، صلينا في غير اتجاه الكعبة ولم نعلم بذلك. إذا صلى المرء على غير اتجاه الكعبة، إن كان الانحراف يسيرا فيعفى عنه في نفس الاتجاه، فيعفى عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة، وقبلة أهل المدينة جنوب، يعني ما بين المشرق والمغرب كله قبلة لأهل المدينة، فأخذ من هذا أن الانحراف اليسير عن جهة القبلة يعذر فيه، وأما إذا كان الانحراف كثيرا، يعني القبلة في جهة الشمال مثلا، وصلى المصلي جهة الجنوب أو جهة الشرق أو جهة الغرب، يعني انحرف عن القبلة انحرافا كامل، فلا يخلو. إن كان في البر وصلى حسب اجتهاده، ثم لما طلعت الشمس أو طلعت النجوم تبين له خطأ نفسه، فلا حرج عليه وصلاته صحيحة، لأنه اتقى الله ما استطاع، اجتهد وأدى ما عليه، فلا يعيد الصلاة. وأما إذا اجتهد في البلدان ثم تبين له أن صلاته إلى خلاف القبلة وجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن هذا لم يتق الله ما استطاع، ما بذل جهده وليس في محل مكان اجتهاد، لأنه بإمكانه أن يخرج أو ينزل أو يسأل من حوله، يسأل أين القبلة فيدل عليها، ليس في هذا صعوبة، بخلاف من كان في البرية فهو اجتهد ولا يوجد عنده من يسأله فصلى ثم تبين له على خلاف القبلة فلا حرج عليه، لكن إذا كان في مكة أو في مدينة وصلى على خلاف القبلة وجب عليه أن يعيد، لأنه صلى على غير جهة القبلة، واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، كما أن الوضوء شرط لصحة الصلاة. يقول السائل: أيهما أفضل، أن أصلي في المسجد الذي هو في الحي الذي أعيش فيه بالرغم من انتشار البدع الظاهرة، أم الصلاة في مسجد أبعد بقليل ويخلو من البدع؟ إذا كنت أخي تستطيع أن تزيل البدع فصل في المسجد القريب واعمل ما في وسعك من إزالة البدع ينفع الله بك، وإذا كنت لا تستطيع ذلك فصل في المسجد السالم من البدع خير لك. يقول السائل: هل يجوز استعمال ماء زمزم بالغسل إذا كان بالرجل شيئا من الأمراض الجلدية، أم يشرب منه فقط؟ يجوز له أن يشرب منه ويجوز له أن يغتسل فيه استشفاء، لأن ماء زمزم ماء مبارك كما قال صلى الله عليه وسلم، فهو طعام طعم وشفاء سقم، ورد ماء زمزم لما شرب له، لكن الخلاف بين العلماء هل يجوز غسل النجاسة به أو الاستنجاء بماء زمزم، هذا محل خلاف، بعض العلماء قال لا يجوز تكريما لماء زمزم، وبعض العلماء قال يجوز ذلك، لأن ماء زمزم ليس بأفضل من الماء النابع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد توضأ الصحابة به وغسلوا واغتسلوا وأزالوا به النجاسة، والأولى تكريم ماء زمزم عن الاغتسال به غسل النجاسة وإزالة الأقدار، وأما غسل البدن والرأس به للاستشفاء أو تبركا بذلك فلا بأس بهذا. يقول السائل: لقد أوصاني شخص بزكاة لناس قدرها 500 ريال، ولما ذهبت بها وجدتهم أنهم لا يحتاجون إليها، ثم قمت بإعطائها لناس أخر وهم بالحاجة إليها دون علم الشخص المعطي للزكاة، هل علي شيء في ذلك؟ هذا أخي لا يخلو، إن كان أعطاك إياها لتعطيها هؤلاء فإذا لم يقبلوها تعطيها من شئت أو من رأيت أنه بحاجة إليها فلا بأس عليك. وأما إذا كان قد قال لك أعطها لفلان فقط فلا يسوغ لك أن تعطيها لغيره، تعطيها لفلان فإذا قال إنه في غنى عنها فخذها وردها على صاحبك أو استأذنه في إعطائها لغيره، ولا يسوغ لك أن تعطيها لشخص آخر وقد خصصت للأول إلا بعد إذن مالكها. تقول السائلة: بنت أتتها العادة لأول مرة وأحرمت معنا من وادي محرم يوم الخميس الماضي، ولا تزال عليها العادة ولكنها مست الطيب وقصت أظفارها، فما الحكم؟ هي على إحرامها، وإن مست الطيب وقلمت أظافرها، فمس الطيب لا يؤثر على إحرامها ما دام جهلا أو نسيانا، وتقليم الأظافر يرى بعض العلماء أن فيه الفدية، وبعضهم يرى أنه لا فدية في ذلك للجهل والنسيان، فحينئذ هي على إحرامها حتى وإن تطيبت وإن قلمت أظافرها، وعليها بعدما تطهر من الحيض والاغتسال أن تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها. تقول السائلة: هل للمرأة أن تجلس للحيض تحوطا والحال أن الدم انقطع عنها في ذلك الشهر أو الشهور وكانت قبله معتادة ولم تدرك سن اليأس؟ لا تجلس للحيض احتياطا، إذا رأت الدم في وقت عادتها جلست له، وأما إذا انقطعت عادتها وبلغت سن الإياس ثم جاءها دم على فترات متقطعة فهذا لا يعتبر حيضا ولا تجلسه. يقول السائل: لي منزل أجرته على مستأجر وتأذى منه الجيران، فهل يجوز لي أن أخرجه قبل إكمال مدة العقد علما بأن العقد سنة؟ إذا ثبت تأذى الجيران بذلك فمن حقك إخراجه بحكم الحاكم، تراجع المحكمة وترجع للقاضي والقاضي يتولى ذلك، إذا ثبت لديه الأذى للجيران بشهود ونحو ذلك فيخرج، لا ضرر ولا ضرار، والجيران لا يجوز أن يضرهم أو يتعبهم المستأجر بجوارهم، فلا ضرر ولا ضرار، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار وقال عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وورد أن خير الجيران هو خيرهم لجاره. يقول السائل: إنسان صلى وليس بجانبه أحد في الصف، حيث أن الذي بينه وبين الآخر فيه شمس، والفراغ الذي بينهم حوالي مكان 8 أشخاص، لا يصح له أن يصف وحده، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، بل يلحق بالصف ولو كان شمس، فالشمس لا تمنع من اتصال الصفوف. يقول السائل: ذهبت مع أناس من مكة إلى المدينة، نويت العمرة في قلبي إذا رجعت، ولكن تجاوزت ميقات ذي الحليفة، لما وصلت يقول إنه ناوي العمرة من المدينة وتجاوز الميقات وأحرم من الجحفة، ما دمت أخي مررت بميقات أهل المدينة فهذا ميقاتك، فلا يجوز أن تحرم من الجحفة ولا من السيل ولا من غيره من المواقيت وأنت خرجت من المدينة، فعمرتك صحيحة إن شاء الله، وعليك هدي لمجاوزتك الميقات بدون إحرام، يذبح في مكة لفقراء الحرم. يقول السائل: طفت 7 أشواط، وفي الشوط السابع كبرت وأنا ساهي، هل يجوز لي ذلك؟ لا حرج في هذا، هو المرء يكبر عند بدء الطواف وعند بداية كل شوط، فإذا أنهى الشوط السابع يخرج بدون تكبير، فإن كبر فلا بأس بذلك، لأن التكبير عبادة. يقول السائل: ما حكم ركعتي الطواف، وما حكم لو نسيتها؟ ركعتا الطواف سنة من سنن الطواف، إذا صلاهما فحسن، وإذا تركهما فطوافه صحيح. تقول السائلة: إذا طهرت المرأة من الحيض قبل طلوع الفجر، هل تصلي المغرب والعشاء؟ إذا طهرت وانقطع دمها قبل الفجر وجبت عليها صلاة العشاء وما يجمع معها، وهي صلاة المغرب، فتصلي المغرب والعشاء ثم تصلي الفجر. تقول السائلة: هل يجوز أكل الحبوب ضد الحمل في رمضان لإتمام صيام رمضان؟ لا بأس في استعمال موانع الحمل إذا منعت، وأما إذا لم تمنع فيعتبر ما تراه وإن كان يسيرا يعتبر حيضا، لا تصح معه الصلاة ولا الصيام، لكن إذا عرفت من نفسها أنها إذا استعملت هذه الموانع مثلا منعت الحيض نهائيا فتعتبر طاهرة. تقول السائلة: رجل جامع زوجته بعد أن رأت علامة الطهر بعد انقطاع جميع دم الحيض، ولكن قبل الاغتسال والطهر، لا حرج عليه في هذا ما دام أنها رأت الطهرة، فيعتبر ذلك جائز، إلا أنه يكره له المبادرة في جماعها قبل أن تغتسل. ولا كفارة في هذا، وإن كان لا يجوز له ولا يجوز له أن يجامعها قبل أن تغتسل، لكن لا كفارة في هذا. يقول السائل: بعض الناس يجتمعون في مكان معين ويسألون الله المطر وغيره أو عند المقابر، فهل هذا يجوز أم لا؟ إذا أرادوا سؤال الله المطر فهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستسقاء، يصلون صلاة الاستسقاء ويسألون الله جل وعلا. أما إذا سألوا الله المطر عند المقابر فهذا لا يجوز، ولا يجوز للمسلم أن يقصد المقابر ليسأل الله، وإنما يقصد المقابر للزيارة المشروعة، الزيارة السلام على أهل القبور والدعاء لهم وتذكر أنه صائر إلى ما صاروا إليه. وأما أن يقصد المقابر من أجل أن يسأل الله المطر أو يسأل الله الولد أو يسأل الله العافية فهذا لا يجوز، لأنه خصص مكانا للتقرب إلى الله لم يخصصه النبي صلى الله عليه وسلم. تقول السائلة: امرأة حائض أحرمت بعد أبيار علي بحوالي 100 كيلو، وكانت مغطية وجهها ولا زالت حائض ومغطية وجهها، وكل هذه جاهلة، ماذا عليها؟ تجاوزها الميقات بحدود 100 كيلو يوجب عليها الهدي، شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم وإحرامها صحيح، فإن لم تستطع قيمة الهدي فعليها صيام 10 أيام. وأما تغطية وجهها جهلا أو نسيانا فلا شيء في ذلك عليها. يقول: لقد نويت السفر في هذا اليوم فقصرت صلاة العصر مع الظهر، علما بأن الظهر لم تقصر ولم أسافر، وأنا الآن موجود وصليت المغرب وسوف إن شاء الله صلي العشاء. أقول: إذا كنت مسافر مقيم في مكة من فترة ونويت السفر ولم السلام عليكم.